بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم: علينا وعليه رحمة الله، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث، فغلبتنا الحاجة فأكلنا منه. فالإنسان قد يوصف له وقد نفسه تغلب عليه. فقال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. إذن هذا فيه هدية للإنس وفيه أذية للملائكة، والملائكة حينما تحضر الصلاة تدعو وتؤمن. نعم. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال، وفي رواية حرملة: وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي بقدر فيه خضراوات من بقول فوجد له ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم يناجي الوحي، فمثله أحرى بكثرة التحري أكثر من غيره. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة الثوم، وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد قال: من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشنا في مسجدنا، ولم يذكر البصل والكراث. نعم. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن علية، هذه تقريبا أول مرة يأتينا هكذا، وأتى بها مسلم لأنه هكذا حملها عن شيخه عمرو الناقد عن الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا منصوبة أي على الاختصاص، أي أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تلك البقلة الثم، والناس جياع فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، وهنا سماها خبيثة لقبح رائحتها، والخبيث في كلام العرب المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شراب أو شخص، وربنا قال: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، أي الرديء. فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد، فقال الناس: حرمت. فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي. إذن التحريم والتحليل لله سبحانه وتعالى. يستفتونك قل الله يفتيكم، وربنا قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. وإنما نبينا صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وهذا التبليغ هو سبب للحفظ. قال والله يعصمك من الناس، فكلما كان الإنسان أكثر تبليغا لرسالات الله نال من حفظ الله ورعايته. فقال إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. وهذا فيه دليل على أن الثوم ليس بحرام، وهذا بإجماع من يعتد به من أهل العلم. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على زراعة بصل هو وأصحابه، فنزل ناس منهم فأكلوا منه ولم يأكل آخرون، فرحنا إليه فدعا الذين لم يأكل البصل وأخر الآخرين حتى ذهب ريحها. وهنا معنى زراعة أي يعني هي الأرض المزروعة يقال لها زراعة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر قال إني رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لا أراه إلا حضور أجلي، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى، يعني عجل بي أمر ومت فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضا، وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال، ثم إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، أي أمور الميراث اللي هو الكلالة يعني غير الأصول والفروع. ونحن نعلم أن عمر الخطاب له فتاوى فيما يتعلق إذا اجتمع يعني مع الزوج والزوجة الأم والأب، فأتى باجتهاد صحيح ذهب إليه جمهور أهل العلم خلافا لابن عباس. قال وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري، فقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار فإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم سيئهم، سيء يعني ما يناله المسلمون من غير قتال، ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم، ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا، إذا ميت طبخ سيكون الأمر أقل رائحة، أما إذا أكلت خضراء فرائحتها لا تطاق. والناس صاروا يبالغون في فوائد السم مبالغة عجيبة، وهي على الرغم من أن فيها فوائد أيضا الإكثار منها فيه مضار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سعيد بن أبي عروبة ها قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة جميعا عن قتادة في هذا الإسناد مثله. باب النهي عن نهج الضالة في المسجد وما يقول من سمع الناشد. إذا نهينا عن النشد، وإذا رأينا ناشدا نقول له ما جاء في السنة النبوية. حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. طبعا لما تجد إن المساجد لم تبن لهذا، يعني تجد الآن لما تقرأ في كتب الفقه تجد عند المذاهب الأربعة حرمة التصدق في المساجد إلا إذا أمر الإمام بهذا، حتى لا تفتح ذريعة وتجد طوابير من المتسولين يسألون الناس. فإذا المساجد لم تبنى لهذا الشيء، إنما بنت للصلاة وتعليم القرآن وذكر الله تعالى. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا المقرئ قال حدثنا حيوة قال سمعت أبا الأسود يقول حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله، أي مثل الحديث السابق. وهذا يستفاد منه النهي عن نشد الضالة في المسجد ويلحق ما فيه معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود، وفيه أيضا كراهية رفع الصوت في المساجد. نعم، فيكره رفع الصوت فيها. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. فينبغي أن تعظم وأن تنزه وأن توقر عما لا يليق بها من حطام هذه الدنيا الفانية. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي سفيان عن علقمة وأنا ماذا قلت يا سبحان الله. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. جزيت خير. هذا الدعاء عقوبة له على مخالفته وعصيانه. نعم. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر بمثل حديثهما. قال مسلم هو شيبة ابن نعامة أبو نعامة، روى عنه مسعر وهشيم وجرير وغيرهم من الكوفيين. كان عندنا باب السهو في الصلاة والسجود يقرأ علينا فضيلة الشيخ عقبة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. طب هنا معنى فلبس يعني أي خلط عليه صلاته وهوشها عليه وشتته بها. نعم. وحدثني عمرو الناقد والزهير بن حرب. الناقد. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة. كان هذا من المسلم. نعم. قوله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان. يعني حتى يعني هو يهرم حتى لا يشل المؤذن ويضرط حتى يخرج الصوت حتى لا يسمع الأذان حتى لا يأتي شهيدا لابن آدم الذي أذن. فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء حتى يخطر. جيد. يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. نعم. يعني يبني الإنسان على الأقل وهو اليقين. نعم. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن عبد ربه بن سعيد عن ابن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سوي بالصلاة ولا وله ضراط فذكر نحوه وزاد فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر. نعم. والقاعدة تقول إن الشيطان يفتح للإنسان 70 بابا من الشر من الخير حتى يدخله في باب من باب يعني الشر، فيحذر الإنسان من خطوات الشيطان. مرة شخص أضاع مفتاح فجاء يصلي فلما وقف في الصلاة ذكر مكان المفتاح. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم كبر. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وهذا نص على أنه بإسكان السنان قام في صلاة الظهر وعليه جلوس فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. نعم. باعتبار لإصلاح الخلل الحاصل في الصلاة. نعم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأزدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. واللي استيقن هو الأقل. نعم. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة بعد السجود، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترويما للشيطان، أي إغاظة وإذلالا، مأخوذ من الرقامة والتراب، ويقال أرغم الله أنفه، والمعنى أن الشيطان قد لبس على الإنسان صلاته وأنه قد رد عليه بهذه العبادة. نعم. وحدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله قال حدثني داود بن قيس عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد، وفي معناه قال يسجد سجدتين قبل السلام كما قال سليمان بن بلال. وحدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير، قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قال وصليت كذا وكذا، قال فسنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، يعني من أمور النسخ. نعم. ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. نعم. فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. يعني إنسان يعني يتحرى الصواب، فإذا غلب على ظنه الصواب مشى على ما غلب على ظنه، وإذا لم يغلب على ظنه يعني يسجد سجود السهو ويبني على اليقين. حدثناه أبو كريم قال حدثنا ابن بشر حا قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع كلاهما عن مسعر عن منصور بهذا الإسناد، وفي رواية ابن بشر فلينظر أحرى ذلك للصواب، وفي رواية وكيع فليتحرى الصواب. نعم. وحدثناه عبد الله بن عبد، يعني يتحرى الصواب أي يقصد الصواب، يقصد الإنسان الصواب في ذلك، فإن تيسر تيسر وإلا بنى على اليقين ثم سجد للسهو. نعم. أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا مهيب نخالد حدثنا منصور قال حدثنا منصور بهذا الإسناد، وقال منصور فلينظر أحرى ذلك للصواب. حدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبيد قال أخبرنا عبيد بن سعيد الأموي قال حدثنا سفيان عن منصور بهذا الإسناد، وقال فليتحرى الصواب، يعني قبل فلينظر أحرى ذلك الصواب، هذه فليتحرى الصواب، فيأتيك بأي اختلاف. نعم. حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد، وقال فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب. نعم. وحدثناه يحيى بن يحيى أخبرنا فضيل قال أخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بهذا الإسناد، وقال فليتحرى الذي يرى أنه الصواب. طبعا يعني تروى يرى ويرى. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور بإسناد هؤلاء، وقال فليتحرى الصواب. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين. طبعا ده الإمام صلى خمس ركعات نسبح، فإذا قام إلى الخامس لا نقوم معه، يعني إذا قمنا معه ونعلم أنها خامس فتبطل صلاتنا. أما حال الصحابة فالأمر كان مختلف، كانت الأحكام تنزل حين ذاك. نعم. فنحن ماذا نصنع؟ نجلس ننتظره حتى إذا جاء سلمنا معه. نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة أنه صلى بهم خمسة، أي ساهيا. نعم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن ثويل قال صلى بنا علقمة الظهر خمسة، فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت خمسة، قال كلا ما فعل، قالوا بلى، قال وكنت في ناحية القوم وأنا غلام فقلت بلى قد صليت خمسة، قال لي وأنت أيضا يا أعور تقول ذاك، قال نعم، قال قلت نعم، قال فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم. طبعا هنا قال يعني قالوا يا أعور أنه يجوز إذا كان قريبه ولا يتأذى من ذلك، والأولى منع هذا، الأولى منع هذا حتى إذا كان يرضى لأجل أن لا تكون سنة للآخرين، فحتى إذا كان يرضى سيتعلمها الآخرون ويلقون الألفاظ الجارحة، وجحر جرح النفوس أشد من جرح العظام، لأن العظام تنجبر والنفوس لا تنجبر. نعم. ثم قال قال عبد الله صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل تشوش القوم بينهم توشوش إيه يعني صاروا يتكلمون، هذا يتكلم وتحركوا. نعم. فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم، يعني الوشوش هي صوت في اختلاط. نعم. قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا فإنك قد صليت خمسا، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وزاد ابن نمير في حديثه فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. أحسنت، أحسن الله لك. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله وحدثناها، أي الحديث السابق، عون بن سلام الكوفي. إذا شوف هذه الكوفة كانت مدرسة للناس، نسأل الله أن يعيد أمجاد العراق في نشر العلم وبثه. قال أخبرنا أبو بكر النهشلي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، فقلنا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسة. قال إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون. ثم سجد سجدتي السهو. وهكذا البشر، الإنسان سمي إنسان لأنه ينسى، يقول الشاعر نسيت عهدك والنسيان مغتفر، فاغفر فأول ناس أول الناس. وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر وهو علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد أو نقص؟ قال إبراهيم والوهم مني. فقيل يا رسول الله أزيد في الصلاة شيء؟ فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. ثم تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. طبعا هذا بعد الكلام باعتبار أنه كانوا مضطرين إلى هذا الكلام، والفاصل لم يكن طويلا. ويوجد كتاب اسمه نظم الفرائد فيما تضمنه حديث اليدين من الفوائد، ذكر فيه العلاء 800 فائدة. وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما زاد أو نقص. قال إبراهيم ويم الله ما جاء ذاك إلا من قبلي، يعني هذا زاد، فإما زاد أو نقص يعني هذا الخلل. قال فقلنا يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ يعني هل حدث نسخ في الصلاة باعتبار ثمة أشياء قد نسخت، يعني كان الكلام مباح ثم نسخ، وكان التطبيق هو الأصل ثم نسخ، وكان إذا كان اثنان مع الإمام يصليان بجوارها فنسخت أشياء. فهنا ما فتحوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ما سبحوا في الصلاة خشية أن يكون قد نزل شيء، ولما سألهم أي يوم من هذا قالوا الله ورسوله أعلم، يعلمون هو يوم النحر، لكن توقعوا أن ثمة وحي بتغيير الاسم. فقال لا، قال فقلنا له الذي صنع، فقال إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. قال ثم سجد سجدتين. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب قال سمعت محمد بن سيرين يقول سمعت أبا هريرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر يرحمكم الله وإما العصر، فسلم في ركعتين، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يتكلم، يعني كان حالفه أسلم مغضب، وخرج سرعان الناس. قالوا قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين، يعني هل هذا متوهم أم أنه أكيد أني قد صليت ركعتين؟ قالوا صدق، لم تصلي إلا ركعتين، فصلى ركعتين وسلم. طب هذا من أدلة الجمهور على أن الخشوع في الصلاة ليس بفريضة، وذهب بعضهم إلى أنه فريضة، واتفقوا على أنه روح الصلاة وأنه لب الصلاة، لكن الإنسان قد يفوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مهموم بشيء وكان مغضب من شيء، فصلى ركعتين ثم سلم ساهيا. قال ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. قال يعني أنه قد أتى كبر ثم أتى بركعتين ثم سجد للسهو. قال وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال وسلم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد. طبعا هذا حماد الذي يروي عن أيوب هو أي حماد بن زيد، وهو الذي يقول كنا نسمع من أيوب فتأتي لأيوب يعني الخشوع فيلتفت ثم يقول ما أشد الزكام، إن كان تأتيه الخشوع والعبرة فيعمل نفسه أنه قد عطس ويقول ما أشد الزكام، لأنه كان يخفي العمل. عن محمد، طبعا هذا من أصح الأسانيد، حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة، هذا من أصح الأسانيد، هذا سند من أصح الأسانيد. والسند الآخر أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. إذن حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، بمعنى حديث سفيان أي الحديث السابق. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، يعني أخبر بما توقع في نفسه، فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله، وهذا من أدبه. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على لا شك أنه بعض إخبار أنه قد نسي، فقال أصدق ذو اليدين. طبعا المعتزلة استدلوا بهذه الرواية بعض الرواية على أن خبر الأحد لا يحتج به، لكن هذا لا حجة لهم بهذا، ويتركون مئات الأحاديث الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر عن شيء قد حصل له في نفسه، وكيف يأتي شخص مغمور من الصحابة يعني يقول هذا؟ وأولي الأحلام منها المقربون كأبي بكر وعمر لم يقولوا هذا، فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة أثاب ركعتين، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. شو هنا بعد التسليم، عن بعد التسليم الأول أم بعد التسليم الثاني؟ الحنابلة يأخذون به أنه بعد التسليم الثاني، وكذلك الحنفية، ونحن نرى أن مذهب الشافعي هو راجح، وأن السجود كله قبل السلام. وهنا بعد التسليم باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم ثم أخبر، فأتى بالسجدتين أتى بركعتين ثم أتى بسجدتين ثم سلم. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا هارون بن إسماعيل الخزاز قال حدثنا علي وهو ابن المبارك قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلم قال حدثنا أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين من صلاة الظهر ثم سلم، فأتاه رجل من بني سليم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وساق الحديث. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله ابن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال بين أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الركعتين، فقام رجل من بني سليم واقتص الحديث أي ذكر الحديث. ثم قال هنا وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال زهير حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يديه طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم، فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد وهو الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل الحجرة فقام رجل بسيط اليدين يعني بسيط أي مبسوطة، فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا فصلى الركعة فصلى ركعة التي كان ترك، ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. نعم صح صح صح، لكن انت لما تجمع الروايات جميع المرويات وتنظر فيها تجد هو سجود خارج الصلاة أم داخل الصلاة لإصلاح خلل في الصلاة. نعم هي الصواب أنه سلم من ركعتين، ولك حتى السؤال قصرت الصلاة أم نسيت، هي كانت ركعتين ثم نسقت إلى أربع، ثم لما صلى ركعتين ظنوا أنه قد عادت إلى ما كانت عليه. نعم. اقرأ يا شيخ صوتك جميل لا نستغني عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومستند إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال باب سجود التلاوة قال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى كلهم عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. طبعا هذا السجود التلاوة فيه أجر عظيم جدا لأنه سبب لدخول الإنسان الجنة كما في الحديث، وهو أيضا مستحب وفيه فضل كبير وجلي وفيه ترغيم للشيطان وفيه أيضا إظهار المعاداة للشيطان لأنه يبكي لهذا الشيء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا. يعني هذا معناه يسجد ونسجد نحن معه، فهم يعني يقتدون بسجوده. نعم. حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة. طبعا هذا بيان، وإذا نحن نستفيد عنه قد سجد سجودا جماعة. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته. طبعا هذا أمية بن خلف، نعم، قتل يوم بدر كافرا ولا النجم أسلم، نعم. وقال يكفيني هذا. قال عبد الله لقد رأيته بعد قتل كافرا، نعم. قال حدثنا يحيى بن طبعا قصة قتله معروفة كيف أن بلالا قد قتله، نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن ابن خصيف عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال لا قراءة مع الإمام في شيء وزعم أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى فلم يسجد. طبعا هذه من أدلة الحنفية على أن المأموم لا يقرأ، نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. يعني هذا حتى نعلم أن أهل القرآن لما وضعوا السجدات إنما أخذوها بالأحاديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن الأوزاعي حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي عن هشام كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. يعني هذه سورة علق، نعم. قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولى بني مخزوم عن أبي هريرة أنه قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. قال وحدثني حرمالة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت له ما هذه السجدة فقال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وقال ابن عبد الأعلى فلا أزال أسجدها. هذا فيها ملمح لأن الإنسان إنما يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويمتثل ما ورد. طبعا سجود التلاوة لا يشترط لها الوضوء، لا يشترط لها الطهارة، نعم. هذا هو الصحيح، وينبغي على الإنسان أن يستقبل القبلة عند سجوده. يعني بعض القراء في العراق لما يجلسون ويقرؤون القرآن وتأتي السيدة يجعلهم الشيخ يسجد كل على جلسته، هذا خطأ، ينبغي أن يستقبل القبلة في هذا، نعم. قال حدثني عمرو الناقل قال حدثنا عيسى بن يونس قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن زريح قال وحدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا سليم بن أخضر كلهم عن التيمي هذا الإسناد. غير أنهم لم يقولوا خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني مسلم علينا وعليه رحمة الله يأتيك بالألفاظ ويبينها غاية البيان. نعم. قال وحدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يسجد في إذا السماء انشقت فقلت نستسجد فيها فقال نعم رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها فلا أزال أسجد فيها حتى أقام. قال شعبة قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. طبعا الخليل يعني هو المحبوب الذي تخللت محبته في شغاف القلب، وقوله حتى ألقاه يعني بعد الممات، ولذلك لما قال إني فأسلم لفاطمة أنت أول أهلي لحوقا بي، ففيه ملمح لأن الأرواح تلتقي عند الوفاة، وثمة اللقاء عند الحوض والشرب من يده الكريمة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. قال حدثنا محمد بن معمر ابن ربعي القيسي. لما هذا أول مرة جاءنا أتى بنسبته كما هو، وهذه طريقة مستعملة عند أهل الحديث، كما أن الآن أصحاب الرسائل الجامعية لما متى يترجمون للإسم لما أول مرة يرد. نعم. قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه الأيمن على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه. طب هذه الإشارة هكذا بالصلاة، يعني يشير الإنسان من بدايتها إلى نهايتها من غير أن يحرك، لا هكذا ولا هكذا، وهذا التهريج هو خلاف السنة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن عجلان حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة. طبعا يقال لها السبابة ويقال لها المسبحة، ولو استعملنا المسبحة لكان أجمل. نعم. قال ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. نعم. قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حبيد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. شوف لما جاء حماد بن سلمة عن أيوب أتي بنسبته كاملة، وعند الإطلاق هو حماد بن زيد. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى أي يقبضها كما في الرواية السابقة. نعم. ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى باعتبار ثلاثة أصابع وتصير هذه مثل 55 مع الإشارة بالسبابة. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني فقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. قال حدثنا ابن أبي عمر وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال صليت إلى الميم بتفتح ثاني مرة هو بضم الميم المعاوي عنا مكسورة يا سيدي مشددة مكسورة عن عبد الرحمن المعاوي المعاوي قال صليت إلى جنب ابن عمر فذكر نحو حديث مالك وزاد قال سفيان فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه يعني ماذا ما الذي حصل؟ سمعه نازلا ثم سمعه عاليا وهذا يرد كثيرا عندهم جزاك الله خيرا. باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. إذن هذه التسليم في الصلاة لأجل التحليل باعتبار أن الإنسان لما يكبر تكبيرة إحرام يكون قد دخل في حرمات الصلاة وحرم عليه ما كان عليه من المشي والأكل والشرب فيسمي بالسلام. وأيضا فيه إشارة لأن الإنسان يبث السلام والإسلام في هذه الأرض جميعها. وإذا الإنسان ينوي بدعائه بالسلام على إخوانه الذين يصلون عن يمينه وعن شماله. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان لمكة يسلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها. قال الحكم في حديثه إن فأسلم كان يفعل. إذن التسليمتان هما الواردتان هكذا. هنا أن علقها وفتح العين وكسر اللام أي من أين حصل هذه السنة وظفر فيها. نعم هذا هو المقصود. وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال شعبة رفعه مرة يعني من رفعه مرة وأوقفه أخرى أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله أن عليقها. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعيد عن أبيه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. أي كان يعني بعض الناس يلتفت التفات يسيرا وبعضهم يبالغ كأنه ينظر وراء ظهره. نعم فهي لا هكذا ولا هكذا توسط الإنسان بهذا الأمر بحيث يرى بياض خده. باب الذكر بعد الصلاة. وهذا الذكر بعد الصلاة لما سيمر عندنا نجده وكله لأجل حال الصلاة وفيما يتعلق بأمر الصلاة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد عن ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. طبعا الإمام الشافعي شرحه ونقلت شرح الشافعي من الأم على تحقيق لمسند الشافعي برقم 394 إن لم تفهمون الحافظة. وذكر الشافعي معنى أن الفصل قد رفع صوته بالتسبيحات من أجل أن تعقل عنه وتنتفع منه. عاد يقول إذا ذهب الإنسان إلى مكان وجد الناس لا يعرفون لا بأس أن يجهر بها أحيانا حتى يتعلم الناس عنه فإذا تعلموا عنه يدعوا الجهر بها. وفي هذا أن الإنسان يتدرج في تعليم الناس. وأيضا فيه يعني التسبيحات الواردة بعد الصلاة يعني أي يعني حدث به وبعدين أنه صار لا يحدث به. لأنه هو هذا حتى الحديث يعني بعض الناس يثبت فيه تكبير بعد بعضهم يسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يقول الله أكبر فبعضهم هكذا. والراجح ما نقلناه عن الإمام الشافعي لكن من رأيناه يكبر بعد السلام لا ننكر عليه يعني من أخذ بظاهره لا ننكر عليه. وأيضا لا نستدل به على من يستدل بالتسابيح الجماعية بعد الصلاة. فنحتاج أن نرجع إلى أقوال النقاد وأقوال أهل العلم في معنى الحديث حتى لا نضع شيئا في غير محله. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره، يعني ذكره له بعد مدة، وقال لم أحدثك بهذا. قال عمرو وقد أخبرنيه قبل ذلك. عمرو بن ديار قد ضبط أنه قد سمعه منه ولكنه ربما نسي، وهذا يسموها إنكار الأصل رواية الفرع. لكن هنا الأصل أنكرها لمن؟ أنكرها للفرع نفسه، ما أنكرها على الفرع، ما قال ما حدثته به، أنكرها له. وهذا من أمانة عمرو أنه قد أخبر بهذا الشيء، ما ترك الأمر هكذا من غير إخبار. وعمر يعني يرى صحة هذا الخبر بأنه قد حدث به سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة يرى صحة الخبر بحيث أنه قد حدث به ابن أبي عمر. ومسلم حينما أورده قد يعني يرى صحة هذا الخبر حتى نتعرف على مناهج أهل العلم في هذا الأمر، ويحمل على أن أبا معبد قد نسي الخبر، ولذلك بعض الرواة منشغل بالحديث وبعضهم لا يكون منشغلا بالحديث، وثقع له روايات. الإمام مالك أدرك 120 شخص يروون الحديث لكنه ما روى عنهم، لأنه ليس الحديث صنعته، فالذي ليس الحديث صنعته يعني ربما لا يرد، لكن يختص بشيء فيتقن هذا ما يختص به. حدثنا محمد بن حاتم قال أخبرنا محمد بن بشر قال أخبرنا ابن جريج حا قال وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالبشر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، يعني أعلم أن صلاة تنقضي حينما أسمع تكبير النبي صلى الله عليه وسلم على تأويلنا بالتسبيحات وعلى تأويل غيرنا بذكر كلمة الله أكبر. باب استحباب التعود من عذاب القبر. طبعا البخاري لم يخرج هذا الخبر، البخاري لم يخرج هذا الخبر لكن خرج يعني برواية أقرب رقم 842. والله لو أخرجتنا 842 جزيلة خير للنفس نعم جابه بنفس الإسناد من غير ذكر الإنكار. حدثنا علي بن عبد الله بن المدينة قال حدثنا سفيان قال أخبرني أبو معبد. طب هذا اختلاف، وهؤلاء لم يضبطوا يعني جعلوا رواية سفيان عن أبي معبد، هذه الطبعة فيها بعض الأخطاء، هذه طبعة وأيضا فيها اختلاف عن طبعة الأخرى. طبعا أنا شفتهم في المعرض وقلت لهم ما الفرق بين رسالة العالمين ورسالة ناشرون، فيظهر أنهم قد اختلفوا لأمور نسأل الله أن ندفع عن الاختلاف. إذا حدث هكذا من غير فيه ذكر الإنكار. يقول أخبرني أبو معبد عن ابن عباس قال كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. نعم. باب استحباب التعوذ من عذاب القبر. وهذا قد جاء الأمر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إثبات عذاب القبر، ولا تجد يعني رجل ينتسب إلى علم ينكره إلا وهو صاحب بدعة، ونصوص القرآن دلت على عذاب القبر، والأحاديث كثيرة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى قال هارون حدثنا وقال حرملة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ وهذا حديث من عشرات الأحاديث على أن السنة النبوية وحي من عند الله تعالى، وإنما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه ربه. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. الإنسان لما يتعلم علم يعمل بما يتعلمه، فالاستعالة متى جاءت؟ بعد الإعلام على أن ثمة عذاب في القبر. وحدثني هارون بن سعيد وحرملة بن يحيى وعمر بن سواد قال حرملة أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر، أي كان يداوم عليه بل حتى عليه كما تتأذين في الأحاديث. حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير، قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت دخل علي عجوزان من عجز يهود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما يعني ما سكتت أو استفادت فكذبتهم كأنها قد عجلت، فخرجت ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صدقت إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. ثم قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. طبعا هذا الرواية فيها اختصار عن الرواية السابقة في أن صلى الله عليه وسلم قد نزل عليه الوحي بهذا الإعلام. وحدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة بهذا الحديث، وفيه قالت وما صلى صلاة بعد ذلك إلا سمعته يتعوذ من عذاب القبر. باب ما يستعاد منه في الصلاة. إذن عذاب القبر يستعاد منه، وثمة أمور ثلاثة أخرى يستعاد منها. حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حارب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وابن نمير وأبو كريب وزهير بن حرب جميعا عن وكيع، قال أبو كريب حدثنا وكيع قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة وعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. طبعا عذاب جهنم أعظم من عذاب القبر، فيبدأ بالأعمى، ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، جميع الحياة فيها فتن، وعند الوفاة أيضا تأتيه الإنسان الفتنة، ومن شر فتنة المسيح الدجال، أي جميع الأنبياء قد أخبروا أممهم السابق والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أيضا هذه الأمة فيما يتعلق بالدجال. ثم قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة، فهنا كان يدعو كان في الاستمرار، ويدعو فعل مضارع أيضا يدل على تكرار هذا الأمر، والحديث السابق جاء فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، فإذن هذا قد ثبت بالسنة الفعلية وبالسنة القولية. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. طبعا هذا لسان يتفكر به، فإن الحياة مليئة بالفتن، وعند الوفاة تأتيه الإنسان إلى الفتنة، والمرء يبقى طوال حياته بتقوى الله تعالى حتى لا يحال بينه وبين قلبه. فينبغي على الإنسان أن يعمل بالتقوى لأجل أن يموت على التوحيد. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وهذا أيضا يعني مر عندنا أن الإنسان في بعد تكبير الإحرام من الدعاء الوارد الثابت في الصحيحين أن الإنسان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذه الخطايا التي لم يقع فيها الإنسان وربما يقع بها. اللهم نقلي من خطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس. دعاء أن الإنسان ينجيه الله تعالى من ضرر ذنوبه التي قد وقع فيها من قبل. وآخر الصلاة قبل التسليم يقول الإنسان: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم عن أي شيء يجلب للإنسان الإثم. أما المغرم فالرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلص، لما يكون إنسان مدين، لأن الدين قد مدعاة لإخلاف الموعد وربما يكذب الإنسان. فإذا الذنوب والمعاصي جراح غائرة، فينبغي على الإنسان أن يعني يحصر نفسه عن الذنوب وعن الخواطر المحرمة، وأن يعالج نفسه وأن يراقبها وأن يتابعها. ولذلك نحن الآن في الشهر الحرام اللي هو شهر رجب، وهو ثاني شهر في هذه السنة. ما الشهر الأول يا أبا جسر؟ سؤال هندسي صعب. صفر. صفر ليس حرام. إيه محرم إذا أول شهر بالسنة، فهذا فيها حكمة. يعني شوف السنة يعني أربعة أشهر، شهر في هذه السنة وشهر في السنة السابقة. فإذا شوف هذه أربعة أشهر حتى القتال حرم فيها إلا قتال الدفع، يعني لأجل ماذا؟ لأجل أن يزكي الإنسان نفسه. وربنا قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. طبعا العلماء قال لا يظلم الإنسان نفسه فلا يقع في المعاصي، ولا يظلم الإنسان نفسه في التفريط فيها. إذن هي أوقات يتزكى فيها الإنسان ويتقرب بها الإنسان إلى ربه ويراقب المرء ربه. قال: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ طبعا نحن نستفيد فائدة عظيمة على أن هذا الدعاء كان دعاء يعني يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن الرجل إذا غنم إذا كان مدين حدث فكذب ووعد فأخلص. نسأل الله العافية والسلام من جميع الذنوب والآثام. الله أكبر الله أكبر. خلاص نقف إلى هنا. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.